مرحبًا يا نور عيني، مرحبًا مرحبًا مرحبًا جد الحسين، مرحبًا مرحبًا مرحبًا يا نور عيني، مرحبًا مرحبًا مرحبًا يا الحسين، مرحبًا مرحبًا. اذهبنا بوجود رسول الله، أهلا بك، إنا بك نسعد، وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصاد. أشرق الكون بابتهاج